بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وقدره وقضائه وقدره. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. هذا أيضا تأكيد وتكرار لما قد سبق، فإن المؤلف رحمه الله تعالى قد تكلم عن القدر في أكثر من موضع في هذه الرسالة، ولعل هذا آخر المواضع. قال: كل شيء يجري بمشيئة الله، كل ما يقع في الكون من طاعة أو معصية، من خير أو شر، من مباح أو محرم، كل ذلك واقع وجار بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وعلمه كذلك، كل شيء يجري بعلم الله تعالى، لا يقع في الكون شيء لم يعلمه الله تعالى من قبل، فإن الله بكل شيء عليم. فإن الله جل وعلا عليم كل شيء قبل أن يقع، قبل أن يخلق وأن يوجد، والله تعالى قد علمه بعلمه الأزلي السابق وقضائه وقدره. كذلك قضى الله كونا أن يقع الشيء، فلا يقع الشيء خارج قضائه الكوني. والقضاء كما تقدم معنا كثيرا هو قضاءان: قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني متحتم الوقوع، والشرعي هو ما أحبه الله وأمر به وقد يقع وقد لا يقع. وتقدم أن هناك 7 كلمات، وأوصلها بعض العلماء إلى 11 كلمة، تنقسم إلى قسمين: شرعي وكوني، وهي القضاء والأمر والإرادة والكتابة والكلمات والتحريم والإذن والجعل والوعد والإرسال. كل هذه تنقسم إلى قسمين: كوني وشرعي، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر نحو ذلك أو شيئا من ذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية. فالقضاء هو القضاء الكوني، والقدر أيضا هو ما قضاه الله تعالى في خلقه. قدره هو ما قضاه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو تغيير أو إعدام، هذا هو القدر. ما قدر الله وقوعه. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها. مشيئة الله تعالى تغلب كل المشيئات، فلا مشيئة تغلب مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا شاء الله أمرا كان، وإن شاء العباد والخلق خلافه، فما شئت كان وإن لم أشأ وما لم تشأ أشأ لم يكن. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. ذلك قضاؤه الكوني غلب كل حيلة وكل وسيلة وكل مشيئة للعباد، قد غلبها قضاء الله الكوني. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. الله جل وعلا يفعل ما يشاء، وقد تنزه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ولا يظلم ربك أحدا. آيات كثيرة في التي الظلم عن الله جل وعلا وإثبات كمال عدله وإثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لم ولن يظلم أحدا من خلقه، ما ظلم ولن يظلم سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يعمل من صالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما بأن تكتب عليه سيئات غيره، ولا هضما بمعنى أن تهضم حسناته وتعطى لغيره أو لا ينسى بها خيرا. فالله تعالى منزه عن الظلم، قد تنزه الله جل وعلا عن أن يظلم أحدا. وهذه قاعدة لا بد للإنسان أن يوقن بها في باب القضاء والقدر، أن الله تعالى لا يظلم أحدا من خلقه. وكل من هلك في دينه وانحرف وأصابه سوء العذاب فإن ذلك جزاء وفاق عدل، فإن الله جل وعلا أقام الحجة على عباده، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأبان الطريق ودعا إلى دار السلام وأقام الآيات والبينات والحجج والبراهين. كل ذلك قد أقامه الله جل وعلا ليقطع الحجة على العباد. فمن هلك هلك عن بينة، من هلك هلك عن بينة، ومن حي حي عن بينة أو حي عن بينة. قال: وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحي، تقدس عن تنزه عن كل سوء عن كل نقص والحي والهلاك. والله تعالى لا يفنى ولا يبيد ولا يحول ولا يزول، الحي هو الهلاك. تقدس عن كل سوء وحي وتنزه عن كل عيب وشيء، مثل ما تقدم، عن كل ما يعيب وما يشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يجوز السؤال لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا، لا يجوز، لأن الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يترك فعل شيء إلا لحكمة. فأفعاله كلها جارية على حكمته، فلا يجوز الحالة هذه السؤال أو الاعتراض. قال: وفي دعاء الأحياء، وهنا هذه الآية قبل ذلك، لا يسأل عما يفعل، هذا خبر يراد به النهي، لا تسأل عما يفعل، هذا خبر يراد به النهي، جملة خبرية، ولكن المقصود منها الطلب الجازم وهو النهي، طلب الترك. لا تسأل عما يفعل، لا يجوز السؤال عن فعله لما فعل ولما لم يفعل، فلا يجوز. وهم يسألون، العباد هم المسؤولون عن أفعالهم وعن أعمالهم، عما فعلوا وعما تركوا. إذن هذا مما يجب اعتقاده في أفعال الله جل وعلا، أنه لا يجوز السؤال عنها، بل يجب الإيمان بأن أفعاله كلها جارية على وفق الحكمة، أفعال كلها لحكمة، والحكمة قد نعلمها وقد نجهلها، لكن نوقن يقينا جازما أن كل فعل فعله الله سبحانه وتعالى إنما فعله بمقتضى الحكمة. إن الله كان عليما حكيما. قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة لأمواتهم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، في دعاء الأحياء لأموات منفعة لهم، فإن هذا مما يصل الميت من أعمال أحياء الدعاء، فإن الدعاء يصل إلى الميت، سواء كان هذا الدعاء من الإبن أو القريب أو الصديق أو أي أحد. ومن دعا إلى الميت وصل ذلك الدعاء واستفاد وانتفع منه الميت. فقد جاء في الحديث أن رجلا ليبلغ الدرجة العالية فيقول أن ذلك، فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فالدعاء والاستغفار الأموات فيه منفعة لهم، وكذلك الصدقة عنه، الصدقة عن الميت كذلك تصل إلى الميت، يصل ثوابه إلى الميت، فمن أوقف وقفا أو حفر بئرا أو بنى مسجدا أو كفل يتيما أو تصدق بأي صدقة ونوى بهذا الصدق الوصول أن يصل ثوابها إلى الميت، فإن ثوابها يصل بإذن الله تعالى. وهذا مما جاء فيه النص بوصول ثوابه. هناك أعمال أخرى كذلك جاء فيها النص كالحج والعمرة، فالحج والعمرة والصدقة والعتق والدعاء والاستغفار كل هذه مما يصل إلى الميت، لكن اختلفوا فيما عدا ذلك، هل يصل أم لا يصل؟ كتلاوة القرآن هل يصل ثواب التلاوة إلى الميت؟ منهم من قال يصل الثواب، ثواب القرآن أو التلاوة إلى الميت، وهذا قال جماعة العلماء منهم من قال لا يصل، ولعل الثاني أرجح، لأن هذه الطاعات لا ينفع فيها القياس، القياس لا ينفع فيه ولا يصلح فيه مثل العبادات، إذا لو فتح باب القياس لجاز أحد أن يقول أنا أصلي ركعتين عن فلان أو أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهل وحول ثواب هذه الصلاة إلى فلان، تفتح باب لكل الأعمال التي تقرب بها الله تعالى فتحول إلى الميت. لكن النص جاء في هذه الخمسة، جاء في العتق والصدقة والحج والعمرة والدعاء والصدقة، الصدقة والحج والعمرة والاستغفار والدعاء والعتق، هذه مما جاء النص لوصول ثوابه إلى الميت. ولذلك الميت انقطع عمله وهو في حاجة إلى دعوات الأحياء، أن يدعو الأحياء لهم بالمغفرة والرحمة. وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بالصلاة عليهم. في صحيح مسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاته عليهم. فدعوات الأحياء الأموات تكون لهم نورا لقبورهم. والله يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات، من صفات الله تعالى الإجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فقال ربكم ادعوني استجب لكم، والله تعالى مجيب للدعوات. وهذه اجابه لا تخلو من احوال، اما ان يعطي السائل ما سال، كل من دعا الله تعالى لا بد ان يخرج او وعد النبي صلى الله عليه وسلم انه سينال احد هذه الامور. الأول أن يعطى ما سأل، والثاني إن لم يعطى ما سأل أو يصرف عنه من السوء مثله، يكفيه الله شر مصيبة النازلة بهذا الدعاء. الأمر الثالث والخيار الثالث أن يدخرها له حسنات في الآخرة، حسنات في الآخرة. إذا الداعي بين هذه الخيارات، إما أن يعطى ما سأل، إما أن يكشف عنه سوء، وإما أن تدخر له هذه الدعوات حسنات الآخرة. إذا من دعا الله تعالى فهو مستفيد بكل الأحوال، من سأل الله عز وجل فإن الله جل وعلا يجيبه، وهذه إجابة إما أن تكون بإعطائه سوء له الذي سأله، أو تكون بصرف مصيبة كانت نازلة عليه، أو تكون هذه الإجابة دعوات وحسنات وثواب في الآخرة. إذن هذه هي صورة الاستجابة، استجابة الدعاء، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، يقضي الحاجات، حاجات المخلوقات كلها، كل المخلوقات يقضي الله تعالى حاجاتها، ليس الإنسان فقط، الإنسان والحيوان والكائنات الصغيرة والدقيقة والأسماك في البحار وجميع الخلق، الله تعالى يقضي حاجاته كلها فيوفر لهم غذاءهم وطعامهم وشرابهم وأمنهم واستقرارهم، وكيف يدافعون عن أنفسهم وكيف يدبرون أحوالهم. كل هذا من قضايا حاجات العباد، فالله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات لجميع المخلوقات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. الله تعالى يملك كل شيء، كل شيء في الكون مملوك لله سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، وملك السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى وما فيهما، وما سوى الله لا يملك مثقال ذرة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فالله تعالى هو الملك والملك والمالك، الملك والمالك. والفرق بين الملك والمالك بالنسبة للمخلوق: الملك يحكم ولا يملك كل شيء. الملك يحكم البلاد، لكن هل يملك كل شبر فيها؟ هل يملك بيوت الناس وأموالهم؟ لا، لا يملك، لكن يحكم فيها بالعدل. فالملك يحكم ولا يملك، والمالك يملك ولا يحكم. المالك من ملك عقارا أو دارا أو أرضا أو مزرعة أو متجرا يملكه لكن لا يحكم. فالملك يحكم وقد لا يملك، يحكم وقد لا يملك. والمالك يملك ولا يحكم. فالله تعالى ملك ومالك، جمع ما بين الملك والحكم، يملك كل شيء ويحكم في كل شيء. فالله تعالى يملك كل شيء ولا يملكه شيء، لعزته، لكمال عزته. لا شيء يملك الله جل وعلا سبحانه وتعالى ذلك علوا كبيرا، ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. لأن كل خلية وكل ذرة من ذرات الإنسان في حاجة إلى إعانة الله وتوفيقه، فالعين تبصر بمشيئة الله تعالى وقدره وإعانته. ولو شاء الله لذهب بسمعه وأبصاره، إن الله على كل شيء قدير. والأذن تسمع بتوفيق الله تعالى وإعانته، وأعضاء الجسم وأجهزته تعمل داخليا، الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز العصبي، وكل أجهزة الإنسان وأنسجة جسمه وأنسجة جسده تعمل بأمر الله تعالى. ولو شاء الله أن يعطلها لعطلها. لذلك الإنسان لا يستغني عن الله تعالى طرفة عين، لا يستغني عن الله تعالى أقل من طرفة عين. هو محتاج وفقير إلى الله تعالى في حياته كلها، في كل أطوار حياته. ومن استغنى عن الله طرفة عين استغنى، يعني زعم أنه مستغني، وفي الواقع لا يستغني لكنه يزعم أنه مستغني، فقد كفر وصار من أهل الحي. قد كفر بالله لأنه زعم أنه غني عن الله وأنه ليس محتاج إلى خالقه، وهذا من الجحود والعناد والاستكبار، وهذا كفر بالله تعالى. فقد كفر وصار من أهل الحي، ومعنى الحي الهلاك، أي صار من الهالكين، إن هلكوا في دينهم وهلكوا في الآخرة، صاروا في الآخرة من الهالكين غير بالله ومن أهل النار. قال رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من وراء. صفات الله الفعلية: الغضب والرضا، قد تقدم هذا في شرح الواسطين. صفات الله الغضب، قال تعالى: غضب الله عليه ولعنه، غير المغضوب عليهم. كذلك من صفات الرضا، قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب معناه معلوم، والرضا معناه معلوم. والإيمان بها واجب. والسؤال عن كيف بدعة، كيف يرضى الله أعلم، كيف يرضى الله أعلم، كل ذلك كما يليق بجلال الله وعظمته، لأن الآيات والنصوص قد دلت على هذه الصفة وغيرها من صفات الكمال. ولهذا قال لا كأحد من وراء، فغضبه ورضاه لا يماثل غضب المخلوقين ورضاه، فهو غضب يليق بجلاله ورضا يليق بكماله، ولا يعتري ذلك الغضب وذلك الرضا نقص أو عيب أو خلل أو مشابهة لغضب المخلوقين ورضاهم. وهذا يقال في جميع صفات السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والكلام، كل هذه الصفات يقال فيها إنها لا أحد من الورع، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذا رحمه الله. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، يكون مفرط لكن لعلها نفرط بمعنى نبالغ. نحب أصحاب رسول الله أيضا من أصول أهل السنة والجماعة محبة الصحابة. لماذا نحب الصحابة؟ لأن الله تعالى يحبهم، لأن الله تعالى عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم ونهى عن سبهم وأمر بذكرهم في الجميل، لا تسبوا أصحابي، والقرآن أمر بذلك، حث وحب على سلام القلب واللسان. قال تعالى بعد ما ذكر الصحابة قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه سلامة في القلب، سلامة في اللسان بالدعاء، هذه سلامة اللسان أن تدعو الله لهم بالرحمة والرضوان والمغفرة. ولا يعلم قلوبنا غير للذين آمنوا، هذه سلامة القلب. فجمعت الآية ما بين سلامة اللسان وسلامة القلب، فاللسان لا بد أن يكون سليما تجاه الصحابة، فإذا ذكر ذكرهم بالخير والدعاء ولا ذكرهم بالسوء والنقص والسب والشتم والقدح والطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الطعن سيؤدي إلى الطعن في الرسالة، لأن القدح في نقل الشريعة قدح في الشريعة. لذلك يحب الصحابة. ولا نفرط أو لا نفرط في حب أحد منهم، لا نفرط إحلال مبالغ كما فعلت الروافض، فقد أفرطوا وغلوا في علي والحسن والحسين وفاطمة وجعلوهم آلهة مع الله تعالى، رفعوا من درجة الألوهية فوق درجة الأنبياء، حتى إن أحد حمقى الرافضة زعم أن الحسين أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عقد المفاضلة، قال إذا كان الحسين ابن، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الحسين ابن علي بن طالب، وإذا كان هو ابن آمنة على الصلاة والسلام فالحسين ابن فاطم، إذا كان جد الرسول وعبد المطلب فجد الحسين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا هو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بعض حمقى وغفرية الشيعة، يفاضل بين الحسين وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر أن الحسين من جهة النسب أفضل لأن أباه علي وأمه فاطم ويده الرسول، لكن الرسول أبوه من وأمه من ويده من، ومن هذا الغباء الشيعة. فهذا من الغلو المخرج عن الملة، فالرافضة غلوا في آل البيت غلوا فاضحا، غلوا مخرجا لهم عن حد الاعتدال. لذلك يحب الصحابة لكن لا نغلو فيهم، لا نفرط في محبتهم، يعني نزيد في الحد، نتجاوز الحد الشرعي. ولا تبرأ من أحد منهم، كما فعل الخوارج تبرؤوا من الصحابة وكفروهم، وما فعل كذلك الروافض تبرؤوا من أكثر الصحابة وكفروهم، وما فعل المعتزلة بعضهم فإنه قد قال لو شهد عندي علي وطلحة والزبير على بقلة ما قبلوا شهادتهم. يقول أحد المعتزلة لو شهدوا عندي، ومن أنت حتى يشهدوا عندك؟ ومن أنت حتى يكون لك عند أصلا؟ قال لو شهدوا عندي على بقلة لرددت شهادتهم. تكلم عن طلحة والزبير جماعة من الصحابة. إذن هذا أيضا من الخلل في الاعتقاد، القدح في الصحابة. والعلماء تكلموا عن سب الصحابة والحكم في ذلك، وفرقوا بين سب الاعتقاد وسب الغيظ. فسب الغيظ يفسق صاحبه ويعزر، وما سب الصحابة سبا شخصيا، يقول فلان من الصحابة يحب الدنيا، أو فلان عنده طمع، وفلان عنده حرص على أمور الدنيا، وفلان عنده كذا، هذا يفسق، هذا يبدأ يفسق ويعزر، يعزر القاضي بما يراه مناسبا. هذا هو سب الغيب. النوع الثاني سب الاعتقاد، فالذي يعتقد أن الصحابة الكفار كلهم أو فساق كلهم هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن الكريم، القرآن فيه ثناء على الصحابة، القرآن فيه ثناء على الصحابة وبيان منزلتهم، بل حتى في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل جاء ثناؤهم. يقول الحكم أخبار معلومة بالتفصيل، فالله تعالى أثنى عليهم في الكتب السابقة والقرآن الكريم، وجاء ثناء عليهم في السنة المطهرة، فلا يجوز بعد كل هذا الثناء أن يقدح فيهم قدحا عاما، لأن هذا يقتضي تكذيب القرآن الكريم. إذن سب الاعتقاد هذا الذي يكفر أو يكفر به صاحبه، سب الاعتقاد اعتقاده فسقهم وعدم عدالتهم أو كفرهم كما زعم الرافضة من أصحاب السبت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ريب أن هذا كفر بالله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم. نبغض من يبغض الصحابة كراهة عليه من الله ما يستحقون، نبغض من يبغض الصحابة، لأن الصحابة هم صفوة الخلق. نبغض من يبغض الصحابة، لأن الذي من الصحابة قد خالف القرآن الذي كثرت الآيات في ثناء الصحابة، فهؤلاء نبغضهم، بل نتقرب إلى الله تعالى ببغض من يبغض الصحابة، هؤلاء أي الرافضة وأعداء الصحابة نبغضهم، وبغير خير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. الصحابة لا نذكرهم إلا بخير، أي صحابي تقول رضي الله عنه وأرضاه تذكره بالخير ترضى عنه، أما الكلام الصحابة والذكر لهم بالسوء وبالنقص هذا لا يجوز، هذا حرام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. فلا يجوز كلام الصحابة والقدح فيهم، لأن الله تعالى أثنى عليهم: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا كان الله تعالى أثنى عليهم فكيف نذكرهم بغير ثناء؟ إذن يجب أن يذكروا بالخير، ولا يجوز ذكرهم إلا بالخير. قالوا: حبهم دين وإيمان وإحسان. حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، كما قال علي أوسام النصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. إذن يجب أن يحب الصحابة لأن حبهم دين. وقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأبصار، وآية النفاق بغض الأبصار. فالذي يبغض الصحابة في قلبه نفاق، هذا نفاق. من يبغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغضهم بعام جميع الصحابة هذا كفر، كيف تبغض الصحابة وهم قد أثنى الله عليه في كتابه العزيز؟ هذا كفر بالله، بغض الصحابة كفر بالله، لأن هذا البغض يقتضي تكذيب القرآن الكريم ومخالفة آياته الصريحة الثناء عليه، فلا يجوز بغضهم، بل إن بغضهم كفر بالله. ونفاق يدل على نفاق في الباطن، يدل على أن من يبغض الصحابة في قلبه نفاق، إذ لو كان في قلبه إيمان لا أحب الصحابة، لا أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، مجاوزة للحد الشرعي، طغيان مجاوزة للحد الشرعي. ثم قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه توفيقا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام له الصديق، واختلف العلماء هل كان بالنص أم بالإشارة، هل كانت نصا أو إشارة، ولعل الصواب أنها كانت إشارة، كانت إشارة إلى خلافته، فإنها أحاديث كثيرة تشير إشارة إلى أن الخليفة بعد رسول الله هو الصديق. فمن ذلك تقديمه في الصلاة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله للمرأة التي قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول هو قال لم تجدني فأتي أبا بكر، وكذلك قول عليه الصلاة والسلام يا أبا الله والمؤمن إلا أبا بكر، يا أبا الله والمؤمن إلا أبا بكر، وأمر بسد الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر، قال لا يبقين في المسجد خوفة إلا سدت، إلا خوفة أبي بكر، أو هي الباب مفتوح، كانت البيوت مفتوحة في المسجد، فأمر بسد الأبواب إلا باب الصديق، أمر بتركه. كل هذه إشارة إلى خلافة الصديق، إن كان بعض قائله بالنص، لكن لعل الأرجح الصواب أنها كانت إشارة، إشارة إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه. ثم عهد الصديق بعد الخلافة إلى عمر الخطاب، أوصى أن يكون خليفة بعد عمر، فكان خلافة عمر بالعهد، عهد إليه الصديق واستخلفه على أمه. ثم عثمان كان بالشورى، تشاور الصحابة في الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وسعد وعبد بن جراح، هؤلاء الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وهم العشرة ما عدا أبو بكر وعمر وعثمان. قال عمر شورى بين هؤلاء الستة، فاختاروا عثمان، ثم بعد عثمان اختاروا الخليفة علي بن أبي طالب. إذا نثبت الخلافة لهؤلاء على هذا الترتيب، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهذا مبتدع، هذا مبتدع، من طعن في خلافة الصديق أو عمر أو عثمان فهذا مبتدع، لأنه قال بإجماع الأمة، قال بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هم الخلفاء الراشدون وأئمة المهتدون، خلافة الراشدة، لأن مدة الخلافة الراشدة 30 سنة، كما جاء في حديث سفينة عند أبي داود، وقال عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. والخلفاء الراشدون امتد الحكم إلى 40 هجرية، إلى ربيع أول من 41 بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع أول 11، وقد قتل علي في رمضان 40 هجرية، واستخلف بعده واستخلف من بعد الحسن بن علي، فكانت خلافته 6 أشهر، رمضان وشوال وذو القعدة والحجة ومحرم وصفر. في ربيع الأول تنازل الخلافة إلى معاوية، فكان مدة الخلافة الراشدة ثلاثين سنة، كلام النبوة ثلاثون سنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم صارت بعد ذلك ملكا، صارت ملكا بعد ذلك. قالوا هم الخلفاء الراشدون وأئمة المهتدون، وهم الذين أمرنا باتباع سنتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. قال رحمه الله: وأدل عشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة يدخل لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول حقهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وسعد عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه أجمعين. كذلك نؤمن بأن العشرة المبشرين في الجنة، في الجنة، أن العشرة المبشرين بالجنة أنهم في الجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر الصديق واسمه أبي بكر، عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله بن عثمان التيمي ونيته أبو بكر ولقبه الصديق ولقب كذلك عتيقا، عبد الله بن عثمان وعمر الخطاب العدلي وعثمان بن علي وعثمان بن عفان، عثمان بن عفان الأموي من بني أمية، وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، وطلحة بن عبيد الله من بني تيمي ومن قبيلة الصديق، قبيلة البكر الصديق طرح بن عبيد الله التيمي، والزبير بن العوام الأسد من بني أسد، والزبير بن العوام بن خويلد وهو ابن أخي خدية رضي الله عنها، خدية عمته، وصفية أمه، صفية بنت عبد المطلب، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة، وسعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك الزهري من بني زهرة ومخواله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من بني عدي وهو ابن ابن عم عمر بن الخطاب، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وقد كان ابوه من الموحدين ايام الجاهليه، كان موحدا لله تعالى وكان حنيفا، زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف الزهري من بني زهره هم اخوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عبيدة عامر بن جراح الفهري من بني فهر قريش، وكذلك من العشرة المبشرين بالجنة وهو أمين هذه الأمة كما لقبه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو أمين هذه الأمة. قال رحمه الله: ومن أحسن قولا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأزواج الطاهرات من كل دنس، وذريات المقدسين من كل ركس، فقد بلغ من النفاق. لا بد من إحسان القول في الصحابة وأمهات المؤمنين وآل بيته في كل هؤلاء، أن نقول فيهم قولا حسنا في الصحابة وكذلك أمهات المؤمنين، لأنهم أمهات المؤمنين وهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الطاهرات المبرآت من كل دنس أمهات المؤمنين، فيجب إحسان القول فيهن، ويجب أن نذكرنا بالجميل، لأن الله تعالى اصطفاهن واختارهن ليكن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاصطفاء من الله تعالى، وهم من آل بيت، أزواج من آل بيت، فيجب إحسان القول فيهم، وأن نتبرأ من طريق الروافض عليهم لعائن الله الذين يرمون عائشة بالقبيح، يتكلمون في أمهات المؤمنين في حفصة ويلعنونهما حفصة وعائشة وغيرها من غيرهما من أمهات المؤمنين، فهو يلعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب أمهات المؤمنين، فإنهم يلقنون أطفالهم القدح والطعن في عائشة، يقيمون مهرجان واحتفال يوم موت عائشة، الآن عند الشيعة احتفالات بيوم موت عائشة، يقيمون احتفال ويذكرون في ذلك اليوم، ونحن نحتفل ونؤمن، هم يقولون ذلك، يقولون يؤمنون بأن عائشة الآن في النار عياذا بالله، نسأل الله جل وعلا أن يعاملهم بعدل، فهؤلاء هم من أفجر وأكثر خلق الله، من يكفرون عائشة ويرمونها بالفاحشة ويرمونها بما برأ الله منه، هؤلاء هم أشقى الخلق والخليقة. فيجب إحسان القول في أمهات المؤمنين، لأن القول فيهن بما عدا ذلك فيه أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذريات المقدسين من كل رجس. ذريات يعني آل بيته، وهو أبناء علي وأبناء فاطمة، أبناء علي رضي الله عنهم، وأبناء عباس، وأبناء عقيل، وأبناء عبد المطلب، من منهم آل البيت. يجب أن يحبوا لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يحبوا لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك من نبل الإمام أحمد رحمه الله ومن فضائله رحمه الله عليه أنه عفى عن المأمون الذي كان يعذبه ويجلده في القول بخلق القرآن، عفى عنه وقال لا أريد أن يكون بيني وبين أحد من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوم يوم القيامة. أمر هذا النبل، قال لا أريد أن أكون خصما لأحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفى عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يجب أن يحسن القول في آل بيته بدون غلو، بدون غلو كما فعلت الروافض الذين غلوا في آل بيته وقالوا فيهم ادعوا فيهم من الألوهية والربوبية والعياذ بالله. إذا هذا من الواجب وهذه من أصول أهل السنة والجماعة، إحسان القول في الصحابة وأمهات المؤمنين وفي آل بيته جميعا، ولا نغلو في طرف على حساب طرف آخر، نغلو في آل البيت على حساب الصحابة، بل نكسوهم جميعا ولا نخسر واحدا منهم، لا نخسر واحدا من الصحابة أو آل البيت أو أمهات المؤمنين. قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. بعد الصحابة يأتي العلماء، علماء السلف من التابعين لهم بإحسان، أهل خير وأثر، علماء الأمة في القراءة والقرآن وفي الحديث وفي الفقه في غيرها من فنون علم. هؤلاء يذكرون بالخير، يذكرون بالخير، لأن العلماء هم ورث الأنبياء، العلماء ورث الأنبياء. ذلك من مسائل العقيدة ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، أن العلماء من السابقين واللاحقين أهل الخير والأثر الذين ألفوا وصنفوا وكتبوا ودونوا واجتهدوا في نشر العلم وتبليغه للأمة، هؤلاء يذكرون بالجميل ويستغفر لهم في زلاتهم. فإن الله تعالى قد سخر الكائنات لتستغفر للعلماء، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يستغفر العالم من زلاته وأخطائه، هذه الكائنات تستغفر للعلماء، لأن الله تعالى لم يعصم العلماء من الخطأ، هم ليسوا معصومين بل هم معرضون للخطأ، ولكن هذا الخطأ يكون مأمورا في جنب فضائلهم ودعوتهم وإحسانهم إلى الناس بنشر وبذل العلم. ذلك العلماء يذكرون بالخير، وأما من ذكرهم بالسوء وبالطعن والجرح وبالاستهزاء والتهكم بهم فهذا على غير السبيل، هذا يهلك نفسه، يهلك نفسه. من نصب نفسه مشرحا ومجرحا للعلماء قد نصب لهم المشارق والمسالخ وجعل يجرح ويقطع في لحومهم فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، هذا يزكي نفسه لسان حاله. أنا الذي نظر أعمى إلى أدبي وأسمع الكلمات من به صمم، أنا وأنا هذا لسان حالي، لا خير مني، واسمعوا إلي وخذوا علم مني أنا، وإني وإني هو لسان حالي، هذا لسان حالي. إن لم يقل هذا لساني لكن حاله ناطق بذلك، أن يتكلم العلماء ويسبهم ويدخل فيهم الكتب والأشرطة في سبهم وفي ذمهم وتحذير الناس منه، هذا يهلك نفسه، يهلك نفسه ويضيع نفسه. ومن رفعه الله تعالى لا أحد يضعه، ومن وضعه الله لا أحد يرفعه. ما إنسان يرفع من وضعه الله أو يضع من رفعه الله تعالى، لأن الأمر كله لله جل وعلا. لذلك نحذر الإخوة جميعا والشباب من مسالك التجريح التي تفشت الآن في العالم بأسره، مسالك التجريح والخوض في العلماء وسبهم وطعنهم وإحباط الأمة بالكلام في العلماء والدعاة، نشر الإحباط في أوساط الشباب، فلان قال كذا وفلان فعل كذا وفلان زار فلان وفلان خرج من فلان وفلان أفتى بكذا. والبعض يفتش على الأخطاء والعيوب، إذا وجد عيبا كأنه وجد كنزا ثمينا يفرح به، كفرح لذلك الرجل الذي ضلت دابته في الصحراء فوجدها عند راسه، يفرح فرحا شديدا. إذا وجد خطأ تسجيلا صوتيا أو كلاما محتملا، كلام محتمل يفرح به، يعتبره غنيمة، غنيمة يفرح بها فرحا عظيما. هذا من فساد الطبع، فساد الطبع، وهذا خلل في المنهج. هذا هو المنهج، هذا منهج السنة الجماعة. العلماء يذكرون بالخير، من أخطأ منهم بين خطأ، هذا لا يعني أن يسكت عن خطأ وأن يبرر لهم ما أخطأوا وما قالوا من خطأ. نقول قال كذا وأخطأ، أخطأ في قول كذا، ما كان الموضوع شيء، لكن الإنسان يجعل الدعاة يجعلهم هدفا وغرضا ويرميهم ويطعن في نياتهم ويطعن في نواياهم وفي الأمور الباطنة لأنفسهم، وفلان يريد كذا، فلان صاحب هوى، فلان خبيث، فلان كذا، وفلان مجرم، فلان سافل، هذا ليس من منهج الشيء، بل هذا خلاف المنهج السلفي، هذا خلاف المنهج السلفي. المنهج السلفي هو أن تحترم العلماء، علماء السنة. نقول هذا نعرف علماء السنة، علماء الدين، ليس علماء الضلالة، علماء الخرافة، علماء الشرك، علماء الروافض أو علماء البدع. هؤلاء يرد عليهم وحذر الناس من بدعهم وشرهم، لكن علماء أهل السنة من بذلوا أنفسهم للحديث والسنة والفقه والعقيدة، لكن عندهم من أخطاء ما عندهم، لا نسقطهم ونهدمهم بزلة أو زلتين أو ثلاث، وإنما نعتذر لهم في خطأهم ولا نتابعهم في أخطائهم ولا نهدمهم ونسقطهم بالكلية. والطالب عساك رحمه الله اعلم وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا وإياك ممن أخشى وتقيه على اعتقاده أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هذه الأسئلة وتقصيهم معلومة، وأن من ابتلاهم وأن من أوقع فيهم بالثلب ابتلاهم الله تعالى قبل موته بموت القلب. وقد ذكر ابن الذهبي رحمه الله تعالى قصة في سير أعلام النبلاء، قال كنا في يحكي عن أحد الرواة، قال كنا في جامع المنصور في بغداد، فسأل رجل من خراسان، شاب من خراسان، سأل عن مسألة وفي بحديث أبو هريرة، فقال أبو هريرة غير مقبول الحديث، قال أبو هريرة لا يؤخذ منه الحديث، لا يؤخذ منه العلم، وتكلموا فيه. قال فسقطت حية من السقف، سقف المسجد عظيمة، فجعل هذه الحية تبارك هذا الشاب، بس هو الشاب يعدو ويخلفه، فقال له الناس قل تبت، فقال تبت، قل التوبة، قال التوبة، فاختفت الحية ولم يرى لها أثر. ما لك ما لك أبو هريرة، ما لك ما تكلم حتى في أبو هريرة، فأرسل الله عليه حية فجعل طارده وهو يعدو سكب وسكب، ما عنده شغل الناس لأن نفسه تفارضه وهو يعدو وعيري حتى أعلى التوبة وهو في رجبه وجاري تاب وجاري فاختمت الحياة ولم يرى لها أثر دليله وقمله فات بين الله وعلا ذكر ذلك الثاني في سير أعراض النبلاء. فلذلك الإنسان لا يتكلم في هذا العلم لأنه لا يدري ماذا بين هؤلاء العلماء وبين الله جل وعلا، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فربما انتقم الله منه وأهلكه بسبب وقيعته وقدحه في أهل العلم. قال ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء، لا نقول إن أولياء أفضل من الأنبياء كما زعم ابن عربي حين قال مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، إنما الأولياء أول حاجة بعد ذلك الأنبياء ثم الرسل عكس الترتيب. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، الأنبياء أفضل من الأولياء لأن الله تعالى فضلهم بالوحي والنبوة أحب الله إليهم، فالأولياء ليسوا بأفضل من الأنبياء بل إن الأنبياء أفضل أفضل من جميع الأولياء. قال ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، لذلك تجد عند بعض المفرقين مثل هذه الأفكار أن الناس من يكون أفضل من الأنبياء، الأولياء من يكون أفضل من الأنبياء، وأنه يأتيه وحي وأنه ينزل عليه جبريل كما يذكر في كتاب الطبقات لشعراء غيرهم أن فلان يسأل فيقول ساعة حتى أشاور جبريل، سئل أحدهم مثلا فقال أظني ساعة حتى أشاور جبريل، جبريل من؟ جبريل عليه السلام، فيأتيه جبريل فيفتيه أي بيس يعني ولا شيء، ادعاء التنبؤ كأنه يدعي النبوة، هذا ادعاء النبوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصحة انتقاد من الواجب، كذلك نؤمن بكرامات الأولياء. والمعتزلة أنكروا كرامات، قالوا اشتبه النبي بالولي لكن كلامهم باطل، فالكرامات ثابته وهي امر خارق للعالم يجري الله عليه وليه نصره وتأييده وإعانته، والكرامات نؤمن بها ونردلها وهي شيء خارق للعالم، وليس من شرط الولاية ان تحصل له الكرامة او تخلق له العادة، ليس هذا شرطا، فان اكثر الصحابة لم يذكر عنهم انهم وقعت لهم كرامات من خلق لهم العادة، بل كانوا في حياتهم العادية يصلون ويصومون ويجاهدون في سبيل الله ويؤدون الفرائض والواجبات حتى توفاهم الله تعالى، ولم تذكر لهم كثير كرامات، لم تذكر لهم كثير من كرامات. فإذا الكرامة ليست شرطا في إثبات صحة الولاية، فقد تقع لولي كرامة وقد لا تقع، ولهذا لا معنى التنافس بين أصحاب الطوائف والطرق بين أوليائهم يقول فلان هذا أقوى من فلان، فلان هذا أفضل من فلان، ليس هذا واقعيا. نؤمن بالكرامات ونكفر بالخرافات، والكرامات هي إكرام بخلاف الخرافات، فإن هناك كرامات وهناك خرافات، خرافات ادعاء أن الشيخ قد شرب البحر وأنه قد ابتلع فلان من الناس وأنه قد فعل كذا وكذا من الخرافات المعروفة، هذه الخرافات تبوهات ليس كرامة، بل بعضها يكون منكرات، بعض هذه المسمات كرامات في الأصل منكرات، بل بعضها معاصي في عبد كرامة. قد ذهب بعضهم من عربي وغيرهم إلى مسألة ختم الولاية، والآن ما عرفنا من الذي ختم الولاية، من عرب القرن السابع ادعى ختم الولاية، والتجارية في القرن الثالث عشر ادعوا ختم الولاية، وكذلك الختمية ادعوا ختم الولاية، فلا ندري من هو بالضبط الذي ختم الولاية، هذه ضلالة، الولاية لم تختم ولا تختم بل باقي إلى قيام الساعة، ولا يدعون أن باب الولاية قد أغلق فلا ولي، وقد ذكر ذلك المرغني في بعض رسائله، قال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فالمرغني فحمد عثمان الختم هو خاتم الأولياء والصالحين، هو خاتم الأولياء والصالحين الختم سمي الختم، ولذلك لما مات الختم احتاروا في من بعده بما يلقبون فلقبه بسر الخدم، سموه سر الخدم. فلما مات سر الخدم ماذا يصنعون فيما بعده؟ فسموه تاج السر، يعني الخدم سر الخدم تاج السر. نادر بعد التاج ماذا أضافوا له، لكن هم يعتقدون أن ولاء قد ختمت، ختمت بشيخهم، ولا ريب أن هذا ضلال مبين، هذا قول الله بلا علم. قال: وأؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موضعها. كذلك نؤمن بعلامات الساعة الكبرى، من علامات نوعان كبرى وصغرى. كبرى 10: خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وثلاث خسوف المشرق والمغرب والجزيرة العرب، ونار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم. هذه 10 علامات كبرى. هناك علامات صغرى كثيرة، منها ما ظهر، ومنها ما هو ظاهر الآن، ومنها ما سيظهر. هذه علامات سنؤمن بها لأنها من إشراط الساعة، كما قال تعالى: وقد جاء إشراطها. فالدجال يخرج في آخر الزمان، وينزل عيسى بن مريم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل ويقتل الدجال، يقتله ويريهم دمه في حربته. كذلك تطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان حينما يغلق باب التوبة، وتخرج دابة الأرض تسم الناس على خراطيمها، تسم الناس يقول هذا كافر وهذا مؤمن، تجعل الناس علامات، تسم الإنسان في وجهه وفي أنفه، فيقول: حلم اشتريت هذا الثوب من أحد المخطمين المعلمين. دابة الأرض تخرج في آخر الزمان. كذلك الدخان تخرج أيضا في آخر الزمان، والخسوف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب. قال رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. كاهن يدعي علم الغيب، وذاك العراف، لا نصدقهم لأن تصديقهم كفر بالله. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يظن قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اكفر بالقرآن، لأن القرآن فيه يقول: لا يعلم ما في السماوات والأرض غيب إلا الله. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من يدعي من غيب صاحب التنجيم أو الرمل أو الخط أو المجان والكف، كل هؤلاء دجاجنا، دجالون ومشعوذون، فلا أصدق هؤلاء ولا أولئك. وظل الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قال الجماعة، جماعة المسلمين، لأن الأصل بالمسلمين يكونوا جماعة واحدة، يكونوا جماعة واحدة وأمة واحدة، ولا يكونوا متفرقين. ولكن وقع الخلاف قدرا وكونا، وتفرق الأمة إلى فرق: رافضة وخوارج وقدرية ومرجة وجهمية معطلة معتزلة أشاعرة ماتريدية قبورية. كل هذه الفرق وقعت في الأمة، وإلا الأصل أن يكونوا أمة واحدة، شيئا واحدة، أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتمعوا على التوحيد. هذا هو الأصل. نرى الجماعة حقا وصوابا، الاجتماع على الكتاب والسنة، فإن يد الله في يد الجماعة. والفرقة زينا وعذابا. الفرقة فيها ضعف، فيها ضعف فيها تشتيت للصف وللشمل، كلما كان الناس مجتمعين كان ذلك أقوى وأدعى إلى نفاذ أمرهم وغلبة شوكتهم. إذا كانوا مجتمعين بخلاف التفرق الذي هو حاصل الآن على مستوى الأمة الإسلامية، على مستوى القيادة والقاعدة، تفرق، تفرق في الآراء، وتفرق في المواقف، وتفرق في العقائد، وتفرق في المذاهب، أورث أمة الضعف. ذلك السلف لما كانوا مجتمعين كانوا أقوياء وكانوا عزاء. ونظر الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الله تعالى واحد، هو الإسلام، لا دين سوى الإسلام. فالأديان الأخرى كلها باطلة إلا الإسلام هو الدين الحق. ومن زعم أن هناك دين حق نسبة الإسلام فقد كفر بالله، ومن صحح الأديان الأخرى فقد كفر بالإسلام كفر بالقرآن. يعني لا يكون الإسلام والكفر شيئا واحدا. هذا رد على أصحاب واحد الأديان من غلاة الصوفية قديما ومن أتباعهم حديثا. عقيدة واحد الأديان هذه عقيدة صوفية قديمة، دعا لها ابن عربي ودعا إليها ابن فارض في تأييده كبرى المسماء بنظر السلوك 852 بيت فيها أشكال وألوان الكفر، يدعو في هذه التأيي إلى واحد الأديان، إلى أن الإسلام واليهودية والنصرانية والمجوسية وعباد الشمس وعباد البود كل هؤلاء لا وجه للإنكار عليهم. قالوا إن نار من تنزيل محراب مسجد فما بار بإنجيل هيكل بعده وألواح التوراة الكريم لقومه ينادي بها الأحبار في كل ليلة، وإن عبد النار مجوس ومن طفت كما جاء بالأخبار من ألف حجة فما عبدوا غيري وإن كان قصدهم سواي وإن لم يعقدوا عقد نيتي، رأوا ضوء نوري مرة فتوهموه نارا فضلوا بالهدى في الأشعة وما احتار بل للشمس عن غرة صبعا وإسفارها من نور إشراق غرة. إلى أن قال فما راض الأبصار عن كل قلة ولا زاغ الأفكار عن كل نحلة. قالوا كل واحد البعبد الشمس البعبد القمر. قالوا إن خر إلا حجاري في البد عاكف فلا وجه لإنكار العصبية مصوف. يقول نحن أهل الدين وأهل الصفا أنا أبو الصفاء. وإن خر لأحجارهم لبد عاكب فلا وجه لإنكار العصبية. ما هو وجه الإنكار؟ قال ما نخلي معلوم يعبد البد يعبد بوذا يعبد الشمس، قال لا وجه لإنكار العصبية. فهذه دعوة قديمة واحدة الأديان، فالدين واحد هو الإسلام وما سواه باطل. قول تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال هو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين المقياس، وسط بين الغلو والتقصير، لا غلو فيه كغلو النصارى ولا تقصير كتقصير اليهود ولا غلو كغلو المعطلة ولا تقصير كتقصير المشبه ولا غلو كغلو الرواهب ولا جفاء كجفاء الخوارج في آل البيت أو الصحابة، بل هو وسط. وبين التشبيه والتعطيل لا مشبه ولا معطل، لا يشبهون ولا يعطلون. وبين الجبر والقدر رد على الجبرية والقدرية، وسط ما بين الجبرية الجهمية والقدرية وهم المعتزلة. وبين الأمن والقياس، الأمن الذي هو قول المرجع والياس الذي هو حصر قول الخوارج، هم وصلوا إلى ذلك وهذا إن هذا وذاك. قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. نقول هذا في السر والعلم، ونحن وراء أو وراء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، نظر إلى الله من كل من خالف ما ذكره، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية من المشبهة وهم قدماء الرواهب كانوا مشبهة كالداودية والجواربية والسالمية والمعتزلة ومتبع واصل مع عطاء وغزال وعمل بن عبيد وبشر المريسي والجهمية أتباع الجهم صفوان والجبرية وهم أتباع الجهم صفوان كذلك من الجهم الجبري والقدرية وهم المعتزل الذين هم ضلوا الذين ضلوا في باب القدر وزعموا أن العبد يخلق فعلا وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة غيرهم من المحارفين في باب الصفات في توحيد الألوهية ممن عبد القبور وغلا في الموتى وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال الأنبياء وبالله لا يسر التوفيق والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد مررنا على هذه الرسالة المباركة العقيدة التحاوية مرورا سريعا. نسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا فيما ذكرنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يرزقنا علما نافعا، ويوفقنا لما يحب ويرضى. ربنا اسمع الدعاء، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على رسوله وآله وصحبه وسلم. وإلى ملتقى إن شاء الله في الدورة قادمة في كتاب نهضة الفكر في مصطلح أهل الأثر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.